فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تأمل من فضيلتكم أن يتكرم بكلمة توجيهية لعموم المسلمين بشأن ما حصل هذا اليوم على أكثر البلاد من الرياح الشديدة والغبار العظيم. لا شك أن ما حصل هذا اليوم نخشى أن يتكرر أو يحصل ما هو أشد منه، لأن هذه عقوبات بلا شك. ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونحن عندنا من الموجبات للعذاب والنقمات الشيء الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نعتبر ونتعب ونتوب إلى الله عز وجل، ونتواصى بالتوبة والدعاء والرجوع إلى الله عز وجل، لئلا يحل بنا ما هو أشد من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.